عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إنما تجزون ما كنتم تعملون يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.